ليلة ما كفى سعد لو هو يجود لو بدأت القصيد من عجوز الشهيد يا قصيدي تولى من الفرح والسعود أنت ما تذكر هذا الحين واللي يصيب يا عبد الله كفيني شر الحسود يا عشاها بخير وانت جعلك يا الله انك توافق بين رميا وجود روحها مس يا الأصيل الفريد ويا عريب الجدود فزت بالمرى اللي ما تهاب العزيز ألف مبروك جعلك دائما في الوجود جيت أزف التهاني من شعور ضمير ليلة ما كفى سعد لو هو يجود لو بدأت القصيد من عجوز الشهيد يا قصيدي تولى من الفرح والسعود أنت ما تذكر هذا الحين واللي يصير يا عبد الله كفيه شر الحسود يا عشاها بخير وانت جعلك يالله انك توافق بينهم يا وجود روحها مش يا الأصيل الفريد ويا عريب الجدود فزت بالمرى اللي ما تهاب العشيق ألف مبروك جعلك دائما في الوجود جيت أزف التهاني من شعور ضمير أضرب يا الغنادي في حبة وجود أضرب يا الغنادي